بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال: قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حجاج بن المنهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإكمالا لما بدأنا من كلام المصنف رحمه الله مما ساقه من الآثار في باب فضل حملة القرآن، باب فضل حملة القرآن، ساق بإسناده رحمه الله إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. هذا الأثر موقوف عن ابن مسعود كما هو في ظاهر الإسناد، وقد ورد بمعناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى على القول بأنه موقوف، فمثل هذا لا يقال بالاجتهاد فيكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. أوصى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في أول وصيته هذه بقوله: تعلموا القرآن، تعلموا القرآن، تعلموا حفظه، وتعلموا حسن تلاوته، وتعلموا أحكامه، تعلموا تفسيره، تعلموا تفسيره. فلا يقتصر على شيء واحد، بل يكون ذلك شامل لكل ما يتعلق بأمر القرآن من تفسير أو تلاوة أو حفظ أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله: واتلوه، اعتنوا بتلاوته، اعتنوا بتلاوته. فإنكم تؤجرون به، يعني تحصلون الأجر، الحسنات على جميع ما ذكر، سواء من تلاوته أو من تدبره أو من تعلم أحكامه. طيب، أحسن. قال: إن بكل اسم منه عشرا، وأراد بالاسم هنا الحرف كما جاء في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. وهذا فيه بيان المراد بالعشر الحسنات، أنها متعلقة بكل حرف من القرآن. هذا التضاعف الوارد في الحديث والمضاعفة هو أقل التضاعف، أقل التضاعف، يعني لم يرد فله بكل حسنة خمس أمثالها، أقل ما ورد من التضاعف بالحسنات عشر أمثالها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، الله يضاعف لمن يشاء. وهذا الحديث أو هذا الأثر هو جاء بمعنى الحديث، قال: إن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحرف يطلق على الحرف الهجائي يطلق على المعنى، حرف المعنى يطلق على الكلمة، يطلق كذلك على الجملة المفيدة، لكن المراد به هنا الحرف الهجائي. لذلك وضحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف الحديث. ومثله جاء هنا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. جاء في بعض الآثار لا أقول بسم الله حرف، ولكن الباء حرف والسين حرف والميم حرف. المراد بهذا كله توضيح المعنى، توضيح المعنى في المراد بالحرف. طبعا هذه يا إخوة مزية للقرآن ليست لغيره، مزية للقرآن ليست لغيره. حتى الحديث النبوي بما فيه من الفضل في قراءته وتدارسه، لكن ليس له هذه المزية. الكتب السابقة لم يكن لها هذه المزية، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. نعم أكمل. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. ثم أيضا ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه. وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس، هؤلاء العبادلة الأربعة. إذا قيل العبادلة الأربعة فيقول، والأثر موقوف عليه على عبد الله بن عمرو بن العاص، قال جمع القرآن يعني حفظ القرآن، قال فقد حمل أمرا عظيما، لأنه تميز عن غيره بأنه يحوي في صدره كلام ربه جل وعلا، وهذه نعمة عظيمة، لأن الناس فيما يحملون من كلام أصناف، منهم من يحمل الحكم والآداب في صدره، ومنهم من يحمل في صدره من كلام السباب ونحو ذلك، ومنهم من يحمل من كلام الفساق فيحفظه، ولكن اصطفى الله جل وعلا من شاء من عباده ووفقهم لأن يحملوا في صدورهم كلامه سبحانه وتعالى، منة عظيمة ونعمة كبيرة والله أن يكون في صدرك كلام ربك جل وعلا. في كل مكان تذهب كلام الله جل وعلا في صدرك، تحفظه وتستحضره وتراجعه وتتلوه. فيقول من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. معنى ذلك أن الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه هو في صدرك. الله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الوحي الذي أنزل من رب العالمين أنزله جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ في صدور هؤلاء الرجال. فيقول ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال لقد أدرجت النبوة، يعني أدخلت في صدرك، والمقصود الوحي وليس المقصود أنه ينسب إلى النبوة أو نحو ذلك. ولذلك قال غير أنه لا يوحى إليه، لا يوجد وحي، لكن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صدرك. قال فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، يلعب مع من يلعب، ويلهو مع من يلهو. قال ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. ميزك الله بهذه المنة العظيمة، جعل القرآن في صدرك، فلا ينبغي أن تعرف إلا بما يليق بوجود هذا القرآن في صدرك، كما قيل بليله إذا الناس نائمون، يقوم الليل إذا الناس نائمون، ومراجعته في نهاره إذا الناس يلعبون، وينزه نفسه عن مجالس الفسق ومجالس الرفث والغيبة والنميمة والكذب. ولذلك جاء في بعض الروايات قال فلا ينبغي لصاحب القرآن أن يرفث مع من يرفث، يتكلم بكلام الفسق ونحو ذلك. إذن لا ينبغي لمن حمل القرآن في صدره أن يتساهل فيما يقول أو يفعل، كلام الله في صدره، فينبغي أن ينزه نفسه عن النقائص، عن مجالس السوء، عن الغيبة، عن النميمة، أن ينزه نفسه عن كل من قصه. فقال لأن القرآن في جوفه، هذه العلة الذي وفقه الله جل وعلا لحفظ القرآن، وفق لنعم كثيرة، يسر الله جل وعلا له القرآن ليحفظه، ويسر له مجالس حفظ القرآن، ويسر له أن يكون هذا الكتاب في صدره. فلذلك ينبغي عليه أمور. الأمر الأول أن يتعاهد القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وثانيا أن يؤدي شكر الله جل وعلا على هذه النعمة بأن يحسن تدبر القرآن ومعرفة معانيه والعمل به. وثالثا أن يكون متخلقا بأخلاق أهل الله وخاصته أهل القرآن، في سلوكه، في أعماله، في أفعاله. ورابعا أن يكون داعية بأقواله وأفعاله، لأنه يحمل في قلبه الهدى والنور، وينبغي أن يترجم هذا فيما يقول ويفعل. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. نعم أنس. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سلمة بن علي عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة. نعم. ثم ساق بإسناده إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة. طبعا هذا الأثر لا يصح، لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، لكن جاء في الحديث من قرأ يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له ثلث القرآن، والحديث حسن. وهاتان السورتان ذكر فيهما هذا الفضل لأنهما يتضمنان أعظم الأمور والعلوم، هو علم الاعتقاد، علم التوحيد. قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ولذلك تشرع قراءتهما في سنة الفجر وفي سنتي الطواف، ركعتي الطواف، فذلك لما فيهما من إقرار مسائل التوحيد. لكن ما معنى الحديث في أنهما أو في أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؟ ليس معنى هذا أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات أنه ختم القرآن، ولا معنى أن من قرأ قل يا أيها الكافرون أربع مرات ختم القرآن، فليس هذا المعنى أبدا، ولا يكون بالسوية من قرأ القرآن كاملا كمن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات. لكن المقصود هنا أن هناك فرق بين الجزاء، أن جزاءه كمن قرأ ثلث القرآن، وليس أنه يجزئه ذلك عن قراءة ثلث القرآن، له جزاء، له الأجر، لكن ليس معنى هذا أن هذا يجزئه فلا يقرأ. إذا قيل له تعال اختم القرآن قرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد، أو قرأ أربع مرات قل يا أيها الكافرون، ليس هذا المعنى أبدا، لكن له الأجر. لماذا؟ لما فيهما من المعاني العظيمة، وهذا يدل على تفاضل آيات القرآن وعلى تفاضل سوره، على تفاضل آياته وعلى تفاضل سوره. قل هو الله أحد، هذه السورة سورة الإخلاص كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك قل يا أيها الكافرون هي براءة من الشرك، براءة من الشرك. ولكن لو فاضلنا بين السورتين فما هي الأفضل؟ الإخلاص أول شيء، لأنها تعدل ثلث القرآن، والثلث أكثر أم الربع؟ كنتم في درس فرائض الآن، الثلث أكثر، الثلث أكثر. والأمر الثاني لأنها كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى، في تقرير التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك قال أهل العلم معنى أنها تعدل ثلث القرآن أن القرآن يتضمن ثلاثة أمور، فيتضمن التوحيد، ويتضمن قصص الأنبياء، والأحكام. وهذه السورة كلها في التوحيد، هذه السورة كلها في التوحيد. كما أن الفاتحة تسمى إيش؟ القرآن العظيم، لأنها متضمنة للثلاثة الأمور، فهي متضمنة للتوحيد، ومتضمنة للانقياد وعبادة الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، ومتضمنة كذلك لما يتعلق بحال الأنبياء مع أقوامهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي تضمنت الثلاثة الأمور، لذلك هي تسمى القرآن العظيم. فإذا على معنى الأثر هذا، معنى الأثر هذا في أن من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، لأن قلنا النبوة الوحي كاملا، الوحي كاملا كما في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، فمن حفظ الربع فكأنه حفظ ربع الوحي، ولكن الأثر هذا لا يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال شعبة: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن: فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. ثم قال المصنف رحمه الله: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، وأورد في ذلك الحديث، ساق بإسناده إلى أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة رحمه الله، وهو من أولاد الصحابة، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن على عثمان وعلى علي وعلى ابن مسعود، وروى الحديث عن عمر وعن عثمان وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وأخذ عنه القرآن عاصم بن أبي النجود وغيره من القراء. قيل إنه جلس في مجالس الإقراء 40 سنة. 40 سنة. ما الذي جعله يجلس في مجالس إقراء القرآن؟ هذا الحديث. سبحان الله، فضل عظيم. فيقول حينما روى هذا الحديث عن عثمان، قال: قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. يقول: فذلك أقعدني مقعدي هذا، يعني السبب في أني جلست لإقراء الحديث، لإقراء القرآن، هذا الحديث. وهذا يدل على سرعة استجابتهم وعلى لين قلوبهم وصفاء أنفسهم وعلى سرعة امتثالهم ورغبتهم في الخير. 40 سنة يجلس يقرأ الناس القرآن لأنه سمع حديثا واحد. كم يمر علينا من الأحاديث في اليوم لا نطبقها، لا نعمل بها، نسأل الله السلامة والعافية، نتجاوزها، لا نقف عندها بالامتثال والعمل. كم من الأحاديث مرت علينا وفيها من الفضائل والمكارم والمناقب، ومع ذلك مرت مرور الكرام. فانظر وقارن، انظر إلى حال هؤلاء، كيف الحديث الواحد يؤثر فيهم، وانظر إلى حالنا ونحن نسمع الآيات تلو الآيات والأحاديث تلو الأحاديث ولا يحرك فينا شيء إلا من رحم الله. روى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، الأئمة، ثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، جمع خصلتين: تعلم القرآن بمعنى التلاوة والحفظ ومعرفة الأحكام، وعلم غيره ذلك جاء في بعض الروايات تعلم القرآن أو علمه، يعني يحصل الفضل لطائفتين، لمن تعلم القرآن أو لمن علم القرآن. فقد يتعلم القرآن شخص ولا يعلم غيره، فله الفضيلة أيضا في ذلك. هذا على أو، وعلى الواو لابد أن يجمع بين الخصلتين، ولكن أيضا الواو تأتي بمعنى أو في اللغة، تأتي بمعنى أو، معنى ذلك تعلم القرآن أو علمه، تعلم القرآن أو علمه. وهذا يدخل فيه الحفظ، ويدخل فيه التلاوة ومعرفة الأحكام والمواعظ ودروس التفسير وغير ذلك من مجالس مدارسة القرآن الكريم. إذن من يقوم بتعليم الناس التلاوة، من يساعد الناس في الحفظ، من يكون في مجالس تفسير القرآن، من يعلم الناس أحكام القرآن، كل هؤلاء يدخلون في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب، أيضا في هذا الحديث بيان تفاضل هذه الأمة، أن بعض الأمة أفضل من بعض، وهذا التفاضل بالعمل، التفاضل بالعمل لما أي الوارد في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن الناس يتفاضلون بأعمالهم كما يتفاضلون بما في قلوبهم. التفاضل إنما بالأعمال الظاهرة وبالأعمال الباطنة، وهو عمل القلب، عمل القلب، وأصل الأعمال الظاهرة هي الأعمال الباطنة. نعم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا فيض بن وثيق قال حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ساق بإسناده إلى علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة، أيضا روى هذا الحديث والحديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وطبعا الرواية المشهورة والمتداولة كثيرا هي الإسناد الأول ما رواه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ممكن أن يبين هذا الحديث أهمية عناية الإنسان بأعمال التفاضل، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، في حديث آخر، حديث آخر قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، ما هي الصفات التي توصل العبد إلى الخيرية؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا أيضا من دلائل الخيرية. فيحرص العبد على الخيرية، الخيرية هي تفاضل، أن يكون في أفضل المراتب وأن يكون متمسكا بأفضل الأعمال. إذا استطعت كما قيل أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. كيف يعني؟ يعني تحرص على الفضائل، فضل الصف الأول، الصف الأول أفضل من الصف الثاني، ولذلك جاء في الحديث لا زالوا يتأخرون حتى يؤخرهم الله يوم القيامة. الذي يدرك الإمام مع تكبيرة الإحرام هذا أفضل أم الذي يتأخر؟ لا شك. إذن الحرص على المبادرة هنا ينال العبد الخيرية. المبادرة إلى الأعمال هي الخيرية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وصية عامة وأوصانا وصايا خاصة. الوصية العامة قال بادروا بالأعمال، والوصايا الخاصة في مثل هذا الحديث وفي غيره في طلب الخيرية في الأعمال. فإذا استطعت أن لا يسبقك أحد في هذه الفضائل، سواء ما يتعلق بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، في أنواع العبادات وفي أنواع المعاملات، أن تكون قد أتيت بالأفضل في ذلك. لا ترضى بأن تكون متأخرا. إذا كان عندك همة فلن تقبل أبدا أن تكون في الصفوف الأخرى أو بعد الناس. ولذلك الله جل وعلا أتى بكلمة السباق، سابقوا سارعوا، هذه فيها مسارعة، فيها مسابقة. ولذلك قال العلماء لما جاءوا إلى شرح حديث الصراط، الناس على الصراط منهم من هو كالريح، ومنهم من هو كالخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تجرحه أشواك السعدان أو الكلاليب التي كأشواك السعدان. طيب، تفاوت هذا بين الناس على ماذا؟ قال أهل العلم حسب مسارعتهم في الدنيا إلى الأعمال الصالحة تكون سرعتهم على الصراط. كلما كان الإنسان مبادرا في هذه الدنيا، مسارعا مسابقا، كلما كان أسرع في سيره على الصراط، كان أسرع في سيره على الصراط. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو حبيب العباس بن أحمد البرتي قال عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرئ. ثم ساق بإسناده عن مصعب بن سعد، ومصعب بن سعد من العلماء الثقات من التابعين، وأبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو من فداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. فيروي ابنه مصعب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو الحديث السابق. قال: وأخذ بيدي فأقعدني في مجلسي أقرئ، يعني أخذ بيدي أجلسني حتى أقرئ الناس. الحديث عند سعيد بن منصور في سننه وفيه ضعف، ولكن معنى الحديث قد سبق ذكره. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهروين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم؟ قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله. فلأن يغدو فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. ثم ساق بإسناده رحمه الله إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة هذا موضع كان في المسجد النبوي يجلس فيه الفقراء من المهاجرين، يعني كل من جاء يجلس فيه، فمرة يكون كثرة ومرة قلة. قال عليه الصلاة والسلام وهو يرشد أصحابه ويعظهم ويعظهم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ منطقتان في المدينة في جهة الجنوب، منطقتان في المدينة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حدد بالذات بطحان والعقيق؟ لأنهما كانتا أسواق بيع الإبل، والعقيق معروف الوادي الذي في المدينة. قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين. فيهما صفة كوماوين، يعني عظيمتي السنام، وهذا من أفضل ما يكون من الإبل عند العرب، هما بهذه الصفة. قال فيأخذهما، يأخذ هاتين الناقتين من غير إثم ولا قطع رحم. معنى ذلك أنهما حلالان له، ما فيهما أي شبهة، يعني لن يأخذهما فيكون ذلك سبب لقطيعة رحم ولا اعتداء على مال أحد ولا سرقة ولا شيء. أيكم يحب ذلك؟ شيء من أغلى أموال العرب ومن أفضل متاعهم، ويذهب يأخذهما ويرجع. أيكم يحب أن يغدو؟ والغدو في الصباح، الرواح في المساء. قال الصحابة رضي الله عنهم: كلنا يا رسول الله، من الذي لا يحب ذلك؟ قال فلأن يغدو، يعني يذهب باكرا، أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين. يتعلم آيتين، يحفظهما، يعرف تفسيرهما وتلاوتهما، خير له من ناقتين. كم قيمة الناقة الآن؟ يعني ربما الواحدة تتجاوز، إذا كان بصفة معينة، لا نتكلم نحن عن السوم والملايين، لا، نتكلم مثلا عن 20,000 درهم ربما الناقة الآن. يعني تتعلم آيتين خير لك من هذا المبلغ وضعفه أو زيادة، وتتعلم 3 آيات خير لك من 3 نوق، وأربع خير لك من 4، ومن أعدادهن من الإبل. يعني إن تعلمت 10 آيات فهن خير لك من 10 نياق، من 10 من النياق، 10 آيات. من يفوت هذا الفضل؟ لكن يا إخوة، هو توفيق من الله جل وعلا. الإنسان إذا أقبل على الله جل وعلا صادقا بإذن الله يحصل على هذه الأمور، ويوفقه رب العالمين إلى العبادة. ومن أعرض، يعرف هذه الفضائل ومع ذلك يعرض عنها، يحرم نفسه، لا يوفق لها، لأنه لا بد للعبد من المبادرة للعمل، الهمة، الاجتهاد، الصبر. أما أن يحصل العبادات والأجور والحسنات ولا يريد أن يبذل أي جهد، فهذا يطلب محالا. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لابد من العمل، لابد من المبادرة. فمن نعمة الله جل وعلا أن يوفقك الله إلى مثل هذه الفضائل العظيمة على أعمال يسيرة، فضل عظيم والعمل يسير. يغدو أحدكم إلى المسجد ويتعلم آيتين خير له من ناقتين الحديث. وهذا التعليم المقصود به كما قلنا ما يتعلق بالقرآن من حيث الأحكام ومن حيث التلاوة، وأيضا يدخل فيه طلب العلم كما قال أهل العلم، ولا سيما فيما يتعلق بأمر التفسير أو أحكام القرآن أو علوم القرآن أو أصول التفسير أو نحو ذلك من العلوم التي لها صلة بكتاب الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال لنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم أورد رحمه الله: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. هنا أمران في المسجد ودرس القرآن، ما ورد في ذلك من الفضائل ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجالس قوم، يعني ما جلسوا كما جاء في الرواية ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمراد بذلك المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة، في رواية حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: من ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. هل يشمل هذا الفضل من جلس في مجلس قرآن في غير المسجد؟ خلاف بين العلماء، والظاهر والله أعلم أن الفضل يقيد بالصفة الواردة فيه. ورد الفضل هذا في المسجد فيقيد بالمسجد. لا شك أن من جلس في غير المسجد له الأجر، لكن الأجر الوارد في الحديث قال في بيت من بيوت الله، في الرواية الأخرى قال في المسجد أو في مسجد. يتلون كتاب الله جل وعلا، وهذا يشمل أمر التلاوة والأحكام. قال: ويتدارسونه بينهم، وهذا يؤكد أمر معرفة الأحكام وفقه الأحكام الواردة في القرآن. قال: إلا حفت بهم الملائكة، يعني أحاطت بهم الملائكة، وهذا من حسن العمل الذي يقومون به، فيحيطون بهم. قال: وغشيتهم الرحمة، يعني غطتهم الرحمة من الله جل وعلا. قال: وذكرهم الله في من عنده. فضل عظيم، ذكرهم الله في من عنده، في الملأ الأعلى يذكر هؤلاء العباد. انظروا إلى هؤلاء العباد، اجتمعوا في تلاوة القرآن، في تدارس القرآن. فالإنسان إذا علم مثل هذا الفضل كيف يفوته، كيف يتركه؟ وأنت في مجلس القرآن تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة ويذكرك رب العزة سبحانه وتعالى في من عنده، فضل عظيم. قال: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله وأبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هنا دليل على أن الأعمال مقدمة على النسب، وأن الإنسان بعمله لا بنسبه. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سادات أهل الإيمان، وهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأبو لهب وأبو جهل سادات قريش ومن العرب الأقحاح، وهم أساطين أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يفيدك النسب ولا العائلة التي تفخر بها ولا المال الذي تجمعه إذا كنت بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. لكن إن وفق الله جل وعلا صاحب النسب الطيب إلى العمل الصالح، ووفق صاحب المال الصالح إلى العمل الصالح، فلا شك أن هذا من نعم الله جل وعلا عليه. وفي الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح. لكن ليس المال هو المقياس، ولا النسب هو المقياس، ولا الصورة هي المقياس، ولا القبيلة ولا غير ذلك. المقياس العمل، الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو معاوية الأعمش قال وحدثنا الفريابي أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بنحو هذا الحديث. نعم. قال: الحديث السابق. نعم. قال: وحدثنا الفريابي قال: حدثنا منجاب بن الحارث قال: حدثنا أبو الأحوص عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: قلت لابن عامر: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها، وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم أيضا ساق بإسناده عن هارون بن عنترة عن أبيه عنترة قال: قلت لابن عامر، عقبة بن عامر: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. يعني من أفضل الأعمال كلمة الله أكبر، والله أكبر من الأذكار: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، هذه من أعظم الأذكار. ثم قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم، يعني يتدارسونه بينهم، إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها. وهذا تفسير من صحابي للحديث. صحابي هنا كأنه يفسر معنى حفتهم الملائكة، والأثر هذا صحيح موقوف عن عبد الله بن عامر، فهو بمعنى حفتهم الملائكة، يعني أضلتهم الملائكة بأجنحتها. قال: وكانوا أضياف الله ما داموا فيه، يعني ما داموا في هذا المجلس. أضياف الله يعني ضيوف عنده سبحانه وتعالى، وحق الضيف الإكرام، والله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هو الكريم المنان الوهاب الباسط المتفضل على عباده بأنواع الخيرات جل وعلا، ومن كان ضيفا عند الله جل وعلا فليبشر بالكرم وليبشر بالعطايا وليبشر بالمنن العظيمة. فالمضيف هنا هو رب العزة سبحانه وتعالى، والضيف أنت الذي جئت تتلو كتاب الله جل وعلا أو تدرس أحكام القرآن وتتدارس آيات القرآن، فأنت ضيف، وحق الضيف أن يكرم، والكريم المنان هو المعطي سبحانه وتعالى. قال: حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا تركوا مدارسة القرآن وتعلم تلاوته انتهت عنهم هذه الفضائل، لأنهم صاروا في أمر الدنيا. ولذلك كره بعض أهل العلم أن الإنسان يشغل وقته في المساجد بما لا نفع فيه. أما المحرمات فلا شك أنها أوجب ما يجب تركه في هذه المساجد التي تنزه عن هذه الأمور. يعني يجلس اثنان في زاوية المجلس في زاوية المسجد في مجلس غيبة والعياذ بالله، أو يكذب وهو داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام أحد الصحابة وهو ينشد ضالته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ردها الله إليك. هو يريد شيء محرم أو يريد شيء مباح؟ يريد شيء مباح، يعني ينشد ضاله لمن هذه؟ كما يصنع الآن البعض للأسف الشديد فيخالفون السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر إليه، قال: لا رد الله إليه ضالته. أو ربما ينشد يعني: من رأى ضالتي، من رأى كذا. قال: إذا رأيتم الرجل يبتاع مع أخي في المسجد فقول له إيش؟ لا أربح الله تجارتكما. المساجد لم تبنى لهذا، فكان في أمر حلال لأن أصل في البيع الحل، لكن لا يجوز للإنسان أن يبتاع ويشتري داخل المسجد، يخرج خارج المسجد فلا حرج عليه. فما بالك بالكلام المحرم بما فيه غيبة أو كذب أو نحو ذلك. بقاؤك في المسجد تريد أن تكون ضيفا عند رب العزة سبحانه وتعالى، فكن مع كتابه، كن مع كلامه جل وعلا، فذلك هو الفوز وذلك هو الفلاح. نعم، نقف على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد.